الأخ أثري يقول: هل يستطيع الإنسان أن يغتسل غسل الجمعة قبل صلاة الفجر؟ الجواب: الأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وكلمة يوم تطلق عند العرب ويراد بها النهار، وتطلق عند العرب ويراد بها النهار والليل. فإذا اغتسل بعد الفجر فبالاتفاق قد اغتسل في يوم الجمعة، ولو اغتسل قبل الفجر أصبح هناك شيء من الشك، هل يعتبر اغتسل في يوم الجمعة أم لا، باعتبار أن كلمة يوم في الحديث قد يراد بها الليلة والنهار وقد يراد بها النهار فقط. ولكن إذا اغتسل قبل الفجر فلعله يجزئ عنه ذلك، وإن كان الأولى كما قلت يغتسل بعد صلاة الفجر، والله تعالى أعلم.